أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك عظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد قبل الرضا، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد في الأولى والآخرة يا رب العالمين. دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وسيمتك السماحة والوفاء، يغطي بالسخاوة كل عيب، فكم عيب يغطيه السخاء، ولا تري للأعادي قط ذلا، فإن شماتة الأعداء بلاء، فلا خير يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا شقاء. أحبتي الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشد ساعات الشدة، وفي أشد ساعات الحلكة، وفي أشد ساعات تكالب الأعداء، وفي أشد ساعات الخوف، كان يبشر وكان يضيء نورا في ذلك النفق المظلم، كان يبشر أصحابه. جاء عدي بن حاتم يريد الإسلام، يريد أن يدخل في الدين الجديد الذي سمع عنه، هذا الدين الذي بلغ جزيرة العرب جميعها في ذلك الزمان. جلس عدي بن حاتم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإذا به يرى أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فيشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفقر، يأتي آخر من قبيلة أخرى ومن مكان بعيد يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع الطريق وعدم الأمن والخوف، يأتيه آخر يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكالب الأعداء. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم وأعطى ثلاث نبوءات، نبوءات بشرت، نبوءات أضاءت الطريق، نبوءات فتحت لعدي بن حاتم الآفاق. قال يا عدي بن حاتم، أيمنعك من الإسلام فاقة أهله؟ يا عدي بن حاتم، أيمنعك من الإسلام ضعف أهله؟ يا عدي بن حاتم، أيمنعك من الإسلام قلة أهله؟ والله ليأتين على الناس زمان يسير الراكب من الحيرة. يا عدي، أرأيت الحيرة؟ قال لا يا رسول الله، سمعت بها. قال أما أنه سيأتي عليك زمان ويسير أو تسير الضعينة من الحيرة إلى بيت الله تعالى ليست في جوار أحد. يقول عدي بن حاتم، فقلت أين ذهب ذعار طي، أي قطاع الطريق منها؟ قال فما لبست زمانا إلا وأمن الناس في طريقهم. نستقبل أيها الأخوة الكرام متصل، ونرجع للحديث عن بشارات رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمان الفتن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله، تفضل. شيخ اسم الله عبد الغفار يا أخي. حياك الله، بارك الله فيك، تسلم، الله يجزيك خير. حياك حياك طيبة يا أخي. الله يحفظك، بارك الله فيك، معانا منو؟ يا أخي معك يوسف عبد الله عبد الكريم من حطاب. حيا الله شيخ يوسف، تفضل. إن شاء الله طيب يا أخي. الله يبارك إن شاء الله بإذن الله يا شيخ. بارك الله فيك، بوريك، الله يحفظك، تفضل. يا شيخ أنا أقول عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه. أيوه. من ربه والمؤمنين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد رسله وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك وربنا إليك المصير. أيوه. يا شيخ المزارة يعني لن نعرف الآية دي، وبالذات كده طبعا قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. نعم. ربنا عياذ بالله، لن نعرف المؤمنين وكل آمن بالله. والسؤال الثاني يا شيخ، إذا كان يعني الواحد متوضي، أيوه متوضي، أو توضي لوقت أو توضي عشان يقرأ في المصحف. أيوه. يعني مثلا الواحد لما يتوضى أو يكون يعني متوضي ويجي يقرأ في المصحف وأثناء في الغناية مرق منه ريح، طلع منه ريح. أيوة. هذا نعرف المزالة. والسؤال الثالث والأخير يا شيخ. أيوة. أيوة. إذا كان الواحد يعني مثلا بيقرأ في نفس ال إذا كان الواحد بيقرأ في المصحف. أيوة. ولما نقلب الصفحة يريقه يقلب، هل فيها حاجة أم ذلك؟ طيب. وجزاك الله خير يا أخي. الله يكرمك. طيب تفضل. السلام عليكم، معنا متصل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، ما معنا منو تفضلي؟ احنا بزارة نعم. نعم. مصابة بعيسي خير. ايوه. وانا حاليا حامل وتعمل الولادة، ممكن انس في اي لحظة. نعم ربنا يليك بالعافية ان شاء الله. فهل بيأثر في الجنين السحر انا ما تعالجت منه؟ لا يؤثر اختنا الكريمة، ان شاء الله اكثري من قراءة القرآن، قراءة سورة البقرة، اذكار الصباح، اذكار المساء. انا ممكن اعالج نفسي براي، بس يعني انا بقراءة القرآن ان شاء الله تقرأي، لكن انا ما تعالجت. حصني نفسك، حصني نفسك واقرأي على نفسك القرآن، واكثري من اذكار الصباح واذكار المساء، والانسان يحافظ على الوضوء والطهارة، ويدعو الله سبحانه وتعالى اولا واخيرا، يدعو الله سبحانه وتعالى بالشفاء اولا واخيرا ان شاء الله، نسال الله سبحانه وتعالى يواليك بعافيه، لكنه لا يؤثر ان شاء الله مع قراءه القران، مع الاذكار، مع قراءه سوره البقره، لا يؤثر ان شاء الله باذن الله تعالى، ونسال الله يشفيك ويعافيك. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام الشيخ، يعطيك العافيه. حياكم الله عم الشيخ، كيف حالك؟ ان شاء الله طيبين. حياكم الله ويعطيك العافيه دكتور عمر. الله يحفظك ويبارك لك فيك. يعطيك العافيه. كيف الرسول سؤاله؟ يا شيخ اسم الله السؤال اللي هو الشيخ يعطيك العافيه، ذوق قال السمسم. ايوه. قال مزكي السمسم طبعا، وقال باع، وقال السمسم ده مزكى مثلا بألف. ايوه. انت مزكى بألف غير ما مزكى ب 900. قالوا طبعا باع بألف مزكى، قال لي حاسب الزكاه زي رجعت يوم. ايوه. قال الزكاه زي رجعت يوم. طيب طلع زكاتي يوم حصاد، طلع كلهم انا الا قال باعوا كذا مزكت بهذه. طيب انا زكتني رجعت يوم. طيب الله واضح يعطيك العافيه. لا لا سؤال بس، بس دارنا نعرف التاجر بيسال عن الزكاه ولا بيسال عن شنو؟ عن البيع صحيح ولا ما صحيح؟ هو هو قال طبعا ما باع، قال الزكاه، وقال له شوف قال لهم مزكه داون رجع الزكاه باعوا لهم بهذه. ودوا لي صال، ادوا لي صال بتاع الزكاه ولا ما ادوا؟ قالوا جاب عليه الزكاه دي رجعت. ايوه. الله يجزيك خير، بارك الله فيك، وضح السؤال ان شاء الله. الله يجزيك، الله يحفظكم، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله، حياكم الله، تفضل. الشيخ الدكتور عبد الغفار يعطيك العافيه. الله يحييك، بارك الله فيك، تفضل نسمعك. معاذ زكريا محمود من الشماليه الزرايب. حيا الله شيخ زكريا، بارك الله فيك. يعطيك العافيه. يا اخي بزعل من سيده التلاوه، اذا انا بتلف القران ولا قلت سيده فوت طوالي ما سجدت. طيب اي نعم، عندك سؤال ثاني؟ الله يديك العافيه. بارك الله فيك، تسلم، الله يجزاك خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله، تفضل. كيف حالك شيخ؟ ان شاء الله طيب. الله يحفظكم، بارك الله فيك، تسلم، الله يجزاك خير. الله يبارك فيك شيخ. عندنا سؤال بالنسبة لقراءة القرآن، يعني مرات. أيوة. مش السؤال الأول، أول هنا تحية المسجد، في واحد يقول لك في الجمعة يعني ما تبغى تصلي ركعتين، يعني الإمام يخطب، في واحد يقول لك أقعد لما يقوم الشيخ للخطبة الثانية، الخطبة الثانية قوم صلي ركعتين. طيب أيوة. طيب أعاود إن شاء الله أخونا الاتصال، وضح السؤال، وضحت الفكرة. طيب السلام عليكم. الله يسلمك. تفضلي. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. معنا متصل. السلام عليكم. نرجع حبيبتي. اي نعم تفضل. عليكم السلام يا شيخنا، كيف حالك؟ حياكم الله، بارك الله فيك. معن زيدان حول علي بقيت مغرة الشارع للنزاعي. الله معنا منو تفضل؟ الشيخ معك زيدان حمد علي بخيت مغرب الشيخ. تفضل يا شيخ زيدان. طيب يا شيخنا، اساسا انا مع يا اخي وقال لي عرفت في المنام من اليد الاثنين اباعر ابيض. اثنين عيد من الرجل بيض، قال لي لك. بس ارفع صوتك ما سامع انك، رايت في المنام شنو؟ قال لي اخوي اخوي، قلت لك اخي. قال لي اريت في المنام انه اباعر من الاباعر اثنين بصوره بيض. والسؤال الثاني يا شيخنا، بعد الاخوان الواحد يعني يقول لك انا اساسا ما بمشي تحت امر ابوي، وبعدين ما بقول لك يعني بقدر امشي يعني تحت امر ابوي، الواحد يعني يقول لي امشي عادي فوق امر ابوه، يقول لي امشي كده خلف الامر. ونفس النظام البنات برضو نفس النظام برضو يعني. طيب تسمع ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. الله يجزيك خير بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله. تفضل تفضل. بارك الله فيك يا شيخ جزاك الله خير. الله يحفظكم بارك الله فيك. تسلم. تفضل. حسب وعباس شمال كردفان المبيض. شيخ حسب تفضل. الله يجزيك خير. مثل هذا الاسئله ان شاء الله. الله يكرمك بارك الله فيك. السؤال الاول، هل يعني يجوز الجمع بين اول صلاه الشفع والوتر بدون جلوس الوسط؟ ممكن ما يصليهم ثلاثه سوا سلم تسليمه واحده. طيب ايوه. السؤال الثاني، يعني في ناس شيخ بيقول بعد الاذان وفي فتره الاذكار الصلاه في الربع ساعه دي بيكون في المسجد وتولي في الاحاديث المتعلقه بالدنيا وكده، وفي ناس بتونس كده لغايه ما وقت الصلاه يجي وحداك بيقوم بيقوم الصلاه. وما حكم الدين في ذلك؟ طيب بعد الاذان. ايوه. السؤال الثالث، هل يجوز صلاه 4 ركعات قبل الظهر واربع بعد الظهر؟ يعني مثلا واذا صليتم كده ممكن ما تصلي الركعتين بعد العشاء بتاعت الرواتب، الركعتين الرواتب. طيب اي نعم. بارك الله فيك. حياك الله بارك الله فيك. طيب السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله. حياك الله بارك الله فيك. تسلم. الله يجزيك خير. تفضل. معتز العميد، جزاك الله خير وبارك الله فيك. معنا منو؟ معتز العميد شرقني. معتز تفضل. الله يجزيك خير بارك الله فيك. يا شيخنا، الجمعة فاتت خطيب مسجد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما نبي اللوم من الفرحة أبو لهب أعتق مولاده، قال إنه يوم الاثنين يخفض عن أبو لهب. عايزين نعرف الكلام ده، وربنا يقول سيصلى نارا ذات لهب. هذه السؤال الاول. السؤال الثاني يا جماعة، برضه في احدى القنوات جابوا زول قال يا اخي، او زي ما بيقولوا شيخ، قال انه حب الرسول صلى الله عليه وسلم والاتباع تختلف، يعني ممكن تكون محب وما متبع له، بمعنى قال إذا ممكن يكلموه عن الرسول تقوم تبكي، تقوم في نفس الوقت وفي نفس الوقت مخالف له في سنته، وإنت تكون متبع قال وما بتحبه استسل بالخوارج، قال تحضرون صلاتهم إلى صلاتهم والصيام إلى صيامهم ولا يجاوز قرآن تراغيهم. نعم. فعايزين يعني توضح لنا، ودير أي في المنابر يا شيخنا تتكلموا عن الحاجات دي، عايزين توضح لنا وجزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك ولكل العاملين بجزاء الطيبة وتحذير الطيبة. تسلم معتز بارك الله فيك. تسلم. الله يجزاك خير. السلام عليكم. عليكم السلام. معك إبراهيم موسى. حيا الله شيخ إبراهيم. تفضل. الله يكرمك يا أخي. يا أخي أنا بسأل مثلا عن الزكاة. أيوه. مثلا عندك سن دار تزكيه ويقول لك مثلا المزكى بكذي والغير مزكى بكذي، انا مثلا مساكين ايوه، ولكن انا لو قمت مثلا اديت الزكاه للناس ديل بيقوموا للناس اللي طلعت لهم ورد بيزيدوا لي سعر بعد منه، لكن انا مساكين برضه. طيب طيب يا شيخ ابراهيم، انت الان التاجر دار يشتري المحصول، معروف انه المحصول المزكى سعره اغلى من الغير مزكى، يعني اللي عنده ايصال. نعم. نعم. فالسؤال عن شنو سال، هل يزكيه ولا ما يزكيه يعني، ولا السؤال؟ انا زكاتي دي مثلا ما شنو لو قمت انا بدي ازكي، انا مثلا مصير الزكاه عليها انا ما بعرف. ايوه. لو مثلا ده انا قمت ادير الزكاه عليه واحد بتجي مثلا. ايوه. هاي انا مثلا الزكاه كنت طلعتها وديت الناس الوقت دير زادوا لي السعر، لكن انا ما اريد بخير الوقت امشي الحاله دي في، يعني قد جايزه ولا ما جايزه. طيب هو التاجر اصلا زكاته بحوالين الحول، المزارع اللي بيزكي في وقتها. هاي المزارع نوضح ان شاء الله المساله دي ان شاء الله باذن الله بشيء من الصدق. الله يكرمك. هاي انا بس انا اللي شنو، بعدين طبعا كان عندنا هنا طبعا احنا في الدمازين. أيوة. عندنا هنا برضه مثلا الطرمبات بتاعت الجاز ديل بتجي. أيوة. يقول لك الباقه الا نملاها ب 5 مثلا الصحيحه. أيوة. صحيحه الجاز. ايوه. يعني مثلا عملوا زي الحكي كده، هم حاكين بيقول لك لو انت ما عندك طلعت ورق من الامني الا تدفع لهم 5 جنيه عشان يملك الله، يعني شغلة زيادة عندهم زي المعتادة جدي. طيب يعني رشوة، يعني تديهم رشوة ولا كيف؟ دارت شيئا لو ما دفعت 5 جنيه ما بضم الوالد. الله المستعان. طبعا أن الله أعلم نازل، يعني مثلا هم الشغلة زيادة لكن ما واضحة. طيب تسمع أيوة. وبرضه مثلا برضه انت كان عندك ورق، مثلا عندك رخصه وعندك اي حاجه، تجي صندوقنا في المرور في الشارع يقول لك، يعني مثلا يا خروف بس يقول لك الا تقطع ايصال الا تدي رشوه. او برضه انت في له حاجه يقول لك مثلا كان دار ان انا دايرين ادفعك 200 جنيه لكن انت لو اديت 20 جنيه هو بيخليك. يقول لك الصرف يعني مش يقول لك الصرف يا شيخ ابراهيم. نعم عيب، يقول لك الصرف او يقول لك يا اخي وعدين الله يقول لك بالاستطاعه، مثلا يقول لك يعني شغله بس اللي تدفع علينا احنا نقبل منها السهله وقريبه. الله يجزاك الله يجزاك خير، بارك الله فيك، تسلم، جزاك الله خير، تسلم. طيب معنا متصل، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياكم الله، تفضل تفضل. احمد محمد، الله يبارك فيك. حياك الله، الله يكرمك. معنا منو؟ حييكم ونحيي ضيوفكم الطيبين. الله يجزاك خير. احمد تفضل. الله يجزاك خير، بارك الله فيك. يلا السؤال الاول. ايوه. يعني بالنسبه لصلاه النافله بالحمد. صلاه النافله؟ ايوه بالحمد تعالى. معليش بس الصوت ما واضح، صلاة النافلة السؤال عنها شنو؟ ايوه بالحمد الفاتحة في الكتاب. بالفاتحة بالفاتحة. ايوه طيب ايوه. وبعدين بالنسبة لل ايوه الرصيد اليومي كان في غرض كده من الشركات وانه خلال اليوم يكون في تحويلات للبس. اي نعم. بعدين انا بخصت الواحد لما يجي يقول بدل 100 ب 800. ايوه يعني شوف الحكم والله. نعم. طيب المشكله شنو السؤال شنو عن المشكله شنو؟ ايوه ال 100 مكان ب 90 جنيه في بيقول لك ب 80 جنيه. ايوه نشوف الحكم. يعني التحويل زادوا في اسعاره يعني؟ ايوه سعره نعم. زايد. ايوه طيب الله بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. جزاك الله خير. الله بارك الله فيك. كيف وحدك امورك يا والله تمام، نحمد الله انكم على شاكرين. كيف انت؟ تفضلوا. معك السير محمد علي الشمالي. حياك الله شيخ السير، بارك الله فيك. الله يجزيك خير. يا شيخنا بدنا نسال من زكاة التمر، يعني 100 شوال زكاتك معاه. طيب. بعدين البلع ده يا شيخنا بيكون مثلا يعني هو واحد يعني مثلا سعر الليل ادنى، يعني واحد يكون مثلا ب 500، واحد ب 1000، واحد ب مثلا ب 2000. الفرق بين الجاوة والبركاوي. الجاوة البركاوي والقنديل. القنديل اي طيب. اذا كان بقى التمر ده كله الكميه كلها 100 شوال، لكن يعني متلون، يعني زي ما قلت لك يعني مثلا فيه البركاوي وفيه القنديل فيها وفيه الجاوة. ايوه طيب. تسمع. السؤال الثاني ان شاء الله نسال من اخر عمه، يعني ان المتقين مفازة حدائق وعناب الى اخر الايه. ايوه الله يخليك، بارك الله فيك، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. احبتي الكرام، فاصل ثم نعود بعده للاجابه على اسئلتكم، فكونوا معنا باذن الله تعالى. اعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عدنا اليكم احبتي الكرام ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على ارقام الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشه، ونشرع بحول الله تعالى قوتي على الاجابه على الاسئله التي وردت الينا. السؤال الاول، سائل يسال عن ان شخص باع بيتا واشترط سكناه مده، هل يجوز له ذلك؟ هذه المساله ايها الاخوه الكرام فيها الامران، الامر الاول فيها بيع وفيها شرط، وقد اختلف أهل العلم في مسألة الشرط والبيع على 3 أقوال. منهم من قال أنه يجوز الشرط ويجوز البيع، يمضي الشرط ويبطل البيع، ومنهم من قال أنه يبطل الشرط ويبطل البيع، ومنهم من أبطل البيع وأبقى الشرط. وهذه الأقوال الثلاثة، القول الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمضى البيع وأمضى الشرط في حادثة جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، لما اشترى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير، قال أعيا منه البعير؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا جابر بعني البعير. قال يا رسول الله ما لي مركب غيره إلى المدينة؟ قال نعطيك الثمن في المدينة. يقول أهل العلم اشترط جابر ركوب البعير إلى المدينة وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثمن في المدينة. فهنا أقر الله صلى الله عليه وسلم الشرط وأجاز البيع، أقر الشرط وأجاز البيع. الأمر الثاني إبطال الشرط وجواز البيع. بريرة لما جاءت، والحديث في صحيح البخاري، جاءت إلى سيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها وكانت مكاتبة، قالت يا عائشة أعينيني على الكتابة، فقالت لها عائشة اذهبي إلى أوليائك فقولي لهم إني أشتريك وأعتقك. قال فذهبت إليهم فقال أولياء بريرة نشترط أن يكون الولاء لنا، لا مانع أن تدفع عائشة رضي الله عنها وارضاها المال مال المكاتبة لكن الشرط يكون. فشاورت عائشة رضي الله عنها وارضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أولياء بريرة اشترطوا أن يكون الولاء لهم. قال أمضي ذلك الشرط. قال لها اشتريها ثم اعتقيها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى، فكتاب الله أحق وشرط الله أوثق والولاء لمن أعتق. فلا يجوز أن يشترط الإنسان. فهنا أبطل الرسول صلى الله عليه وسلم الشرط الذي اشترطوه ثم أقر البيع والإعتاق، أقر البيع والإعتاق. فهذه منها، ومنهم من أجاز الشرط أجاز منع الشرط ومنع البيع. فهنا يقول أهل العلم إن كانت الشرط معلوم ليس فيه غرر، أبيعك هذا البيت على أن أشترط أن لي فيه مساحة، هذه المساحة غير معلومة ربما تكون كبيرة أو صغيرة فيها جهالة، فهذا الشرط لا يجوز. أما الشرط المعلوم أن أقول لك أشترط أن أبيعك بيتا وأشترط سكناه لمدة شهر لمدة ستة أشهر إلى أن أرتب أمري، فهذه لا حرج فيها، لا حرج فيها لأنها معلومة تكون بزمن معلوم والعلم عند الله تعالى. سائل يسأل يقول شخص له عقار ويريد بيعه، هل يزكى هذا العقار؟ جلس عنده مدة من الزمن يزكيه لحول واحد أم يزكى لعدد من السنين؟ نقول أيها الأخ الكرام في زكاة العقار من العلماء من قال بزكاة في العقار لحول واحد، وهذا قول الجمهور عليهم رحمة الله تعالى، قالوا أن العقار أي البيت الأرض المزرعة هذه كلها تسمى عقار. والعقار أيها الأخ الكرام المشاهدين نقول اختلف في معناه علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى، فالعلماء قالوا العقار الأرض وما عليها من بناء، يعني هذا يسمى عقار، البيت يسمى عقارا، الأرض تسمى عقارا، المزرعة تسمى عقارا، إذن الأرض وما عليه من بناء عند العلماء يسمى عقارا. وزاد علماؤنا من المالكية عليهم رحمة الله تعالى أن الأرض وما عليها من بناء والزرع، الزرع حتى الغرس سواء كان نخلا كان زيتونا كان كذا، فعند علماء المالكية يسمى هذا عقارا، يعدونه من المال، يعدونه من أقسام المال. هذا الشخص يسأل عن بيت أو عن أرض بلغت، فهل يجوز له أن يزكيها؟ نقول نعم، العقار الزكاة تكون في المال النامي، يزكى العقار، لكن متى يزكى العقار؟ متى ما بيع، يعني أحد الناس له مال فاشترى أرضا لأبنائه للمستقبل، اشترى أرضا، فهذه الأرض بلغت ما بلغت، يعني بلغ سعرها وارتفع سعرها، هل يزكيها كل سنة؟ لا، لا يزكيها كل سنة، بل تزكى لحول واحد عند بيعها، تزكى لحول واحد عند بيعها إذا بلغت النصاب. الأمر الثاني العقار إن كان عرضا للتجارة، طيب يختلف الصورة الثانية تختلف، واحد من الناس تاجر في الأراضي يشتري بيت ويبيع بيت ويشتري أرض ويبيع أرض، فهذا تاجر يحرك هذا العقار، هل يزكى لحول واحد؟ نقول لا، هذا العقار يزكيه كل سنة لأنه أصبح عرضا للتجارة، أصبح سلعة يقيم ثم يخرج مال العقار. أما إن كان عقارا للزمن أو لادخارا للمال أو حفظا للمال فإنه يزكى لحول واحد عند بيعه والعلم عند الله تعالى. سأل يسأل يقول هل غسل الجمعة واجب أم يكفي الوضوء؟ نقول غسل الجمعة ليس بواجب، الأغسال الواجبة خمس عدها علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى، غسل الجنابة إذا نزل المني بشهوة في النوم أو في اليغظة، التقاء الختانين، إسلام الكافر، انقطاع دم الحيض والنفاس، غسل الميت، هذه أغسال واجبة، هذه الخمسة أغسال واجبة. أما سائر غير هذه الأغسال كلها أيها الأخوة الكرام أغسال مستحبة أو أنها مندوبة أو أنها مسنونة كما يقول علماؤنا، فمنها غسل الجمعة ومنها غسل العيدين ومنها غسل دخول مكة ومنها غسل الإحرام ومنها غسل من غسل ميتا، هذه كلها تعد من الأغسال المستحبة أو الأغسال المسنونة أو الأغسال المندوبة. إذن غسل الجمعة يا أخانا ليس بواجب ويكفي فيه الوضوء. والدليل على ذلك حديث عثمان رضي الله عنه وارضاه، عثمان شغل في يوم الجمعة فتأخر، وإذا به يدخل المسجد وإذا بعمر رضي الله عنه وارضاه على المنبر يخطو في الناس، قال ما بل أقوام يتأخرون عن صلاة الجمعة، فقال شغلت وما لبست إلا أن توضأت وجئت. يعني قال له توضأت وجئت، أنا شغلت ببعض الأمر ببعض شأني ببعض كذا، قال فتوضأت وجئت. يقول سيدنا عثمان لعمر رضي الله عنه وارضاه، فقال له عمر والوضوء أيضا، يعني كأنما أراد الوضوء أيضا. يقول العلماء لو كان الوضوء واجبا لاغتسل، وغسل الجمعة واجبا لاغتسل عثمان ثم جاء إلى الجمعة، ولو كان الغسل واجبا لأمر عمر رضي الله عنه وارضى عثمان أن يرجع فيغتسل للجمعة. لكن هذا الحديث يستفاد منه أيها الأخوة الكرام أن غسل الجمعة مسنون مندوب، والله تعالى أعلم. سائل يسأل يقول ما المراد بالحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هو أيها الأخوة الكرام هو الحديث الذي فقد شرطا من شروط الصحة، وشروط الصحة في الحديث الصحيح خمسة كما ذكر علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى. قالوا أن الحديث يكون حديثا صحيحا إذا كان مراه العدل الضابط عن مثله من أول السند إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قالوا أن هذه الشروط الخمسة هي شروط الحديث الصحيح، يعني يكون راويه عدل تام العدالة هو الذي يجتنب الكبائر وفي الغالب الصغائر، العدل الضابط أي أنه إذا قرأ من كتابه حفظ وإذا قرأ من حفظه لم ينسى، أن يكون السند متصلا اتصال السند وأن لا يكون الحديث شاذا ولا معلا. إذن هذه خمس شروط في الحديث الصحيح، إذا اختلت أحد هذه الشروط فإن الحديث ينزل من درجة الصحة إلى درجة الضعف، أن يكون الراوي غير عدل، أن ينقطع الإسناد إلى غير ذلك مما عده علماؤنا. لذلك علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى كالحافظ العراقي في ألفيته كان يقسم الحديث فقال وأهل هذا الفن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن، الحديث الصحيح علاها ثم الحسن ثم الضعيف آخرها أيها الأخوة الكرام، وهو أنواع كما ذكر الإمام ابن الصلاح عليه رحمة الله تعالى في مقدمته، ذكر أقسام الحديث وقال هو أول من صنف في ذلك ثم تبعه النووي وغيره من أهل العلم، والعلم عند الله تعالى. أخونا يوسف بن حطاب يسأل عن رجل توضأ للقراءة أو للصلاة وأحدث، هنا الفرق يختلف أيها الأخوة الكرام في مسألة هذه المسألة. الذي توضأ للقراءة يقرأ القرآن وأحدث، فهنا أهل العلم يقولون أنه ليس واجبا عليه أن يتوضأ، لكن يستحب استحبابا أن يتوضأ الإنسان أو يكون الإنسان على طهارة كاملة وهو يقرأ القرآن. أما إذا أحدث وهو في الصلاة فإنه ينصرف، لأن من شروط صحة الصلاة الطهارة، الطهارة ومن نواقض الوضوء جملة من النواقض. قال أهل العلم ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح، وقالوا المذي والودي، وقالوا غير ذلك من النواقض، النوم والإغماء والجنون، قالوا هذه كلها تعد من نواقض الوضوء. فهنا الذي أحدث وهو في الصلاة فقد انتقض وضوءه، فعليه أن ينفلت من الصلاة ثم يرجع يجدد وضوءا آخر ثم يعود، والعلم عند الله تعالى. يسأل عن بل الريق وفتح المصحف، هذا مما لا ينبغي أيها الأخوة الكرام، وإن كنا نقول بطهارة الريق لكنه ليس من الأدب مع كتاب الله تعالى وليس من الأدب بتعظيم كتاب الله تعالى، فالإنسان ينبغي عليه أن يعظم شعائر الله تعالى ويعظم حرمات الله تعالى. سائلة تسأل أنها مسحورة وأن هل السحر يؤثر على الجنين وهي حامل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها ويعافيها ويتم عليها الشفاء والنعمة والأجر. نقول هنا الإنسان أيها الأخوة الكرام لا يجعل هذه الأمور هواجس، فالإنسان الله سبحانه وتعالى يسر له ما يحفظه من أذكار الصباح وأذكار المساء، يسر له من القرآن ما يحصنه ويعوذه سواء كان هو أو ما في بطنه، ولذلك الإنسان عليه أن يكون على طهارة، أن يقرأ أذكار الصباح والمساء، يقرأ بدايات سورة البقرة، يقرأ خواتيم سورة البقرة، يقرأ آية الكرسي على نفسه، يقرأ سورة البقرة كاملة، يقرأ سورة الإخلاص والمعوذات فالمعوذتين، فهذه مما يحصنه، هو ثم يكثر من قول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وغيرها من الأذكار التي تحصن الإنسان والعلم عند الله تعالى. أخونا الشيخ عوض الكريم جزاه الله خير من الصيرس يسأل عن أن التجار بعض التجار يبيعون أو يشترون المحصول السمسم أو غيره من المحاصيل من المزارعين، فالمزارع إذا زكى المحصول أعطي إيصالا فإنه يبيع هذا المحصول المزكى للتاجر بسعر، ويبيع المحصول الذي لم يزكى بسعر آخر. طيب، نقول الواجب أولا على المزارع أن يزكي محصوله، فإذا لم يزكي هذا المحصول أسم، يأسم الإنسان الذي لا يزكي المحصول. وقلنا في زكاة المحصول أن فيها إن كان مسقيا بالمطر ففيها العشر، وإن كان مسقيا بالآلة ففيها نصف العشر. طيب، بعد أن يخرج العشر أو نصف العشر من المحصول الذي بلغ النصاب أو بلغ خمسة أوسق كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأخذ إيصالا أو سندا بهذا السند، فيبيع له أن يبيع محصوله كيف ما شاء أو كيف ما اتفق له. أما التاجر الذي يشتري المحصول، يشتري المحصول ويريد بيعه، فالتاجر أيها الأخوة الكرام نقول أن عليه زكاة المحصول بعد حول، يعني التاجر لأنه يبيع ويشتري فله عرض من عروض التجارة، لكنه إذا جمع محصولا مزكا ومحصولا غير مزكا فقد يلجئ المزارعين إلى أن يبيعوا أيها الأخوة الكرام محاصيلهم بعدم زكاة. بعض الناس الذي ضعف إيمانه وقل دينه، فنقول الواجب على التاجر على المزارع أن يزكي في وقت الحصاد، فإذا لم يزكي في وقت الحصاد أسم. أما التاجر إذا اشترى فنقول له أولا لا يعين على الباطل، الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى لا تعاونوا على الإثم والعدوان، فيقول له أنا غير مزكى ما أشتري. فلو كل التجار أيها الأخوة الكرام تواطؤوا على أن لا يشتروا محصولا إلا محصولا مزكى، فنجد أن كل المزارعين يزكون، كل المزارعين يزكون، لكن بعض التجار تضعف نفوسهم عند المال وعند الدنيا فيشتري محصولا بسعر أقل يقول غير مزكى. فنقول على أولا على التجار أن لا يتعاونوا على الإثم والعدوان. الأمر الثاني الواجب في حقهم، واجب في حقهم إذا وقع في هذا الأمر أنه يزكي عند حولان الحول، لأنه تاجر وله هذا السمسم أو المحصول عرض تجارة والعلم عند الله تعالى. زكريا بن الشمالية يسجد أن مرت به سجدة للتلاوة لم يسجد. نقول أيها الأخوة الكرام سجود التلاوة هو من السجود المستحب، وهو أحد أنواع السجود، كما ذكرنا أيها الأخوة الكرام في غير ما حلقة أن أنواع السجود خمسة: سجود المرء في صلاته، وسجود التعظيم، وسجود الشكر، وسجود التلاوة، وسجود السهو. هذه أنواع السجود أيها الأخوة الكرام التي ذكرها علماؤنا عليهم رحمة الله تعالى، فمنها سجود التلاوة وهو في مواطن في كتاب الله تعالى. اختلف أهل العلم في هذه المواطن، من العلماء من ذكر أن سجود التلاوة في 15 موطنا كعلمائنا من الحناب من الأحناف عليهم رحمة الله تعالى الحنابلة، ومنهم من ذكر أنه في 13 موطنا كعلمائنا من الحنابلة عليهم رحمة الله تعالى، ومنهم من ذكر أنه في 11 موطنا كعلمائنا من المالكية عليهم رحمة الله تعالى. وهو يستحب للقارئ وللمستمع، يستحب للقارئ والمستمع، ويجوز أن يؤديه الإنسان بطهارة أو بغير طهارة. طيب، إذا مرت به سجدة التلاوة لم يسجد لا يأسم أيها الأخوة الكرام، لأن سجود التلاوة ليست عزما. وهكذا فعل عمر رضي الله عنه وارضاه لكي يبين هذا الأمر، قال صعد المنبر في يوم الجمعة فإذا بعمر رضي الله عنه وارضاه يقرأ السجدة فيسجد، قال فيسجد الناس معه فسجد الناس، قال ثم جاءت الجمعة التي بعدها فصعد عمر المنبر فقرأ السجدة، قال فهم الناس بالسجود، قال فلم يسجد عمر، قالوا يا أمير المؤمنين سجدت في تلك ولم تسجد في هذه، قال حتى تعلم أنها ليست بعزمة، يعني حتى تعلم أنها ليست واجبة. فنقول لأخونا زكريا أن سجود التلاوة ليس واجبا لكنه يستحب، فالإنسان إذا مر بالسجدة يستحب له أن يسجد، لكنه إذا لم يسجد لا حرج عليه ولا شيء عليه، والعلم عند الله تعالى. سائلة تسأل عن تحية المسجد، أو سائل يسأل عن تحية المسجد يوم الجمعة، بعض الناس يقولون أنها الإنسان يجلس، وبعض الناس يقولون أن الإنسان يصليها عندما يجلس الإمام للخطبة الثانية. نقول الذي يصح أيها الأخوة الكرام هذه المسألة تحية المسجد يوم الجمعة فيها قولان لأهل العلم. القول الأول لعلمائنا المالكية فإنهم يعدون الخطبة جزءا من الصلاة، يعدون الخطبة جزءا من صلاة الجمعة، فإذا جاء أحد الناس والإمام يخطب فعند المالكية عليهم رحمة الله تعالى يجلس. وعللوا الحديث، حديث الرجل الذي جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له قم فصلي ركعتين خفيفتين وتجوز فيهما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال علماء المالكية: وكان هذا الرجل صاحب حاجة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبينه للناس وأن يعرف الناس به حتى يحسنوا إليه. فهذه علة المالكية في هذا الحديث، لكن علة المالكية أيها الأخوة الكرام حديث ضعيفة، فيها ضعيفة. إذن القول الأول لعلمائنا المالكية في تحية المسجد أن الإنسان إذا جاءه الإمام يخطب فليجلس، قول جماهير العلماء من الشافعية والحنابلة والأحناف عليهم رحمة الله تعالى أن الإنسان إذا دخل المسجد صلى تحية المسجد ثم جلس وإن كان الإمام يخطب، هذا قول الشافعية والحنابلة والأحناف. فإذا صلى تحية المسجد هذين قولين، لكن الذي يصليها عندما يجلس الإمام فنقول لا وافق جمهور العلماء ولا وافق المالكية، لا وافق جمهور العلماء ولا وافق المالكية. فنقول أيها الأحبة الكرام الأولى والعلم عند الله تعالى إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين خفيفتين ويتجوز فيهما، وهو الراجح من قول الجمهور عليهم رحمة الله تعالى. أحبة الكرام فاصل ثم نعود بعده للإجابة على أسئلتكم، فكونوا معنا بحول الله تعالى. عدنا إليكم أحبتي الكرام ونسعد باتصالاتكم واستفساراتكم على أرقام الهاتف التي تظهر تباعا على الشاشة. نرجع لأحبتنا المتصلين. الأخ زيدان يسأل عن أن بعض الناس مما فهمنا من سؤاله أن بعض الناس لا يبر أباه ولا أمه ولا يسمع كلام الأب ولا الأم. نقول وصيتنا أن الأب باب من أبواب الجنة والأم باب من أبواب الجنة فتحه الله سبحانه وتعالى للعبد، فليتقي الله سبحانه وتعالى فيه. والأحاديث والأدلة في بر الوالدين كثيرة متضافرة، فلا نعيد في ذلك، لكن نقول على الأبناء أن يبروا أباهم. وينصح أخونا زيدان من يجد فيه ذلك فيقول له اتق الله في أبوك أو اتق الله في الأم. الأخ حسب من شمال كردفان من الأبيض يسأل عن عدد من الأسئلة، سأل عن الجمع الوتر في ثلاث ركعات من غير جلوس للتشهد. نقول لا حرج، فالوتر له صور يا أخونا حسب جزاك الله خير. الوتر أن يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة، يصلي ركعتين ثم يوتر بركعة، أو أنه يصلي أربعا ويجلس التشهد ثم يقوم من غير سلام فيأتي بالخامسة، أو أنه يصلي الثلاث كلها في حالة واحدة، فأوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأوتر بخمس، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، وأوتر بإحدى عشر ركعة. هذه كلها صفات ذكرها الإمام مسلم عليه رحمة الله تعالى، وعلق عليها الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في شرحه، فقال هذه صور من صور الوتر لا يختلف، فلا حرج في أن يأتي بهذه الصور، أن يصلي مثلا أربع ثم يجلس التشهد ثم يأتي بالخامسة، هذه صورة. أن يصلي ستا ثم يجلس للتشهد ثم يأتي بسابع، هذه صورة. من غير سلام يجلس التشهد ثم يقوم فيأتي ثم، وهكذا. أو أنه يصلي ثلاثا مرة واحدة، هذه صورة. أو أنه يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة منفردة ثم يسلم منها، وهذه صورة. إذن صور الوتر عدد من الصور أيها الأخوة الكرام، لا حرج إذا جاء بأي صورة من هذه الصور فإنها توتر ولو صلى ركعة واحدة أجزاء. عند كثير من أهل العلم لو صلى ركعة واحدة أجزأته، لكن يستحب له أن يسبقها بركعتين، والعلم عند الله تعالى. يسأل عن الحديث في المسجد بعد الأذان والكلام فيه. نقول أيها الأخوة الكرام الكلام في المسجد مباح، لكنه لا يكون كلاما عن الدنيا والانشغال بها. المسجد الإنسان يقبل على الله تعالى فيه، ولا يكون فيه الغيبة ولا النميم ولا رفع الأصوات ولا هيشات الأسواق، كل ذلك مما فيه تعظيم للمسجد. والموطن الذي يكون بين الأذان وبين الإقامة أيها الأخوة الكرام لمن يغفل عن ذلك هو موطن لإجابة الدعاء، من المواطن التي قمن فيها إجابة الدعاء. الإنسان بين الأذان وبين الإقامة لو دعا دعوة ووافقت بابا مفتوحا فلعل الله سبحانه وتعالى يرفع عنه بها بلاء، يدفع عنه بها شرا، يجيب بها دعوة، يحقق بها أملا، يصيب بها نجاحا، إلى غير ذلك مما هو مرغب فيه. طيب أما بالنسبة للحديث في عمومه إن كان حديثا عاما فلا حرج، الحديث مباح. الصحابة رضوان الله عليهم بعد صلاة الفجر كما روى الإمام مسلم ذلك، قال كنا نجلس بعد صلاة الفجر فنتذاكر أمر الجاهلية ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه يذكر الله تعالى. قال فكنا نتذاكر أمر الجاهلية، أي ما كنا فيه من الجاهلية من عبادة الأوثان، عبادة الأصنام، من قتل وأد البنات، من القتل، من كذا. قال فكنا نذكر ذلك ونضحك ما كنا فيه من جاهليتنا. قال وما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبسم. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: وفيها فائدة، فيها جواز الحديث في المسجد في الحديث المباح. صلى الله عليه وسلم لم ينههم عن ذلك. فنقول إذا كان مباحا ليس غيبة ولا نميمة ولا هيشات أسواق ولا رفع أصوات ولا صخب، فلا حرج في ذلك، والعلم عند الله تعالى. يسأل كذلك عن صلاة 4 ركعات بعد الظهر وأربعا قبلها. قد وردت أحاديث تصح في الصلاة 4 ركعات قبل الظهر، ورد فيها أنها من السنن الرواتب أن ركعتين قبلها وركعتين بعدها. جاء في بعض الأحاديث من صلى 4 قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله وجهه على النار. وإن كان هذه الأحاديث فيها مقال، لكن يستحب الصلاة تلك الصلاة، لكنها هل تجزي عن صلاة الصلوات الرواتب؟ لا، نقول الصلاة الراتب عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 ركعة، 12 ركعة، فهي، لكن الإنسان لا حرج أن يزيد، يصلي هذه 4 قبل الظهر 4 بعد الظهر، فيزيد في النافلة خير له أيها الإخوة الكرام. فوالله تعالى أعلم. أخونا معتز من شرق النيل يسأل عن أحد الناس قال أن أبا لهب يخفف عنه في يوم الاثنين لعتقه وبشارته بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ولد الرسول صلى الله عليه وسلم استشار أبو لهب فأعتق مولاته أم أيمن بركة. فنقول وإن كان هذا الحديث أيها الأخوة الكرام بعض أهل العلم لهم فيه مقال، لكن علماؤنا قالوا وإن كان هذا الحديث صحيح ففيه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أهل النار، أنه لا ينافي أنه خالد في النار وأنه يصلى نارا ذات لهب، لا لا يخالف ذلك، بل يخفف عنه. يعني هنا الذي ورد فيه الحديث هو التخفيف عنه، وقالوا أن هذه من نوع من أنواع الشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في بعض أهل النار فيخفف عنهم. شفع في عمه أبو طالب، شفع في عمي أبو طالب، فقال له العباس يا لنبينا صلى الله عليه وسلم قال هل نفعت عمك بشيء؟ قال هو في ضحضاح من نار جهنم يغلي منها دماغه. إذن هو في ضحضاح، إذن خفف عنه. فهذا يقول أهل العلم شفاعة في تخفيف العذاب. إذن وإن صح الحديث نقول في أبو لهب أنه يعني يخفف عنه يوم الاثنين، فهذا لا ينافي خلوده في النار، لا ينافي أنه يصلى نارا ذات لهب، لكنه هذا تخفيف أو من نوع من أنواع الشفاعة في التخفيف، والعلم عند الله تعالى. يسأل يقول أن أحد الناس يقول هناك فرق بين الحب والاتباع. نقول لا، لا يوجد فرق بين الحب والاتباع. الذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه، والذي يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير على أمره، والذي يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف عند أمره. كان أيوب السختياني عليه رحمة الله تعالى، كان مالك يقول ما رأيت أحدا أورع ولا أعلم من أيوب السختياني، وقد حججت معه مرتين. أيوب السختياني كان من علماء العراق. قال مالك كنا إذا جئنا فذكرنا له الحديث، قال أو ذكرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أيوب السختياني يبكي حتى يستعبر. كان درجة عالية أيها الأخوة الكرام من المحبة، ودرجة عالية من الامتثال. فنقول المحبة والاتباع لا تنافي، المحبة لا تنافي الاتباع. يعني بعض الناس يقول قد يكون متبعا ولا يكون محبا، لا، المحبة الصادقة، المحبة الحقيقية تقود إلى الاتباع والعلم عند الله تعالى. أخونا إبراهيم سأل عن الزكاة فأجبنا عليها، كذلك سأل عن زيادة العمال بعض الشيء سواء كان في طرمبات أو كان في مرور أو في كذا، يعطوهم مال مقابل. نقول أيها الأخوة الكرام هذا من باب الرجاء، ونقول ذكر هؤلاء الناس بيقول لهم لا، يعني أن يدخلوا على أبنائهم مالا حلالا، وأن يأكلوا ويطعموا مالا حلالا. فالمال الحرام لا يأتي بخير، ويأتي باللعن، وهو الطرد من رحمة الله تعالى. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما، يعني الذي يعطي الرشوة هذا ملعون، والذي يستلم الرشوة ملعون، والذي يكون واسطة بينهما ملعون، واللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى. فلذلك نقول على هؤلاء الناس أن يتقوا الله تعالى أولا، وأن يطعموا أبناءهم حلالا، فالله سبحانه وتعالى يبارك في القليل إن كان حلالا، يبارك في القليل وإن كان حلالا، والعلم عند الله تعالى. أحمد يسأل عن صلاة النافلة بالفاتحة من غير سورة هل تجوز؟ نقول النافلة يترخص فيها، لكن الذي ورد في النافلة من غير قراءة سورة معها عند المالكية في ركعتي الفجر، ركعتي الفجر المالكية عليهم رحمة الله تعالى استدلوا قالوا أن السيدة عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتجوز فيها فلا ندري أكمل الفاتحة أم لم يكملها. فهنا قال علماؤنا من المالكية قالوا أكمل الفاتحة أم لم يكملها، فيها دلالة على أنه لم يقرأ سورة معه، يعني لو قرأ سورة معه لقالت عائشة. لذلك اكتفى علماء المالكية بجواز قراءة سورة الفاتحة في ركعتي الفجر، يعني عندهم ركعتي الفجر تجوز بسورة الفاتحة. لكن نقول في العموم أن النافلة كالفريضة فيأتي الإنسان فيها بالفاتحة وسورة، وهذا الذي يترجح والعلم عند الله تعالى. يسأل عن زيادة أسعار الرصيد، لو كان في السابق يحول ب90 الآن يحول ب80، نقول هذا بيع وشراء، الرصيد الآن أصبح سلعة، فلو تراضى فيها الطرفان البيع والشراء لا بد فيه من رضا الطرفين ولا بد فيه من قبول إيجاب وقبول، فلو تراضى فيها الطرفين على ذلك فلا حرج والعلم عند الله تعالى. أخونا السير محمد من الشمالية يسأل عن زكاة التمر 100 جوال كم تكون؟ نقول زكاة التمر أيها الأخوة الكرام مسقي بالآلة، فمعظم الأهل في الشمالية أو في الشمالية نقول أن تمورهم مسقية بالآلة، وزكاة الزرع فيها ما كان بالآلة فإن فيه نصف العشر، فيه نصف العشر، يعني نصف العشر من كل 100 شوال 5 شوالات، من كل 100 شوال 5 شوالات. لو قلنا ما سقي بالمطر ففيه العشر، يعني لو كان من كل 100 بمعنى 10 شوالات، المسقي بالآلة أو بالسانية أو بكذا فإن فيه نصف العشر، إذا فيه 5 شوالات، فيه 5 شوالات. ونقول ويستوي فيه أخانا الكريم التمر الجيد من الرديء، يعني لو كان أنواع أصناف التمر مثلا البركاوي أو الجنديل أو الجاو أو أنواع مختلفة من البرحي أو فكلها يجمعها صاحبها، عنده مزرعة فيها كل هذه الأنواع فيجمعها صاحبها ثم يخرج هذا التمر منها كلها، فلا يخرج من الرديء ولا يخرج من أعلاها، فيخرج من الوسط، يعني واحد من الناس مثلا عنده جنديل وعنده جاو وعنده بركاوي فيخرج من الوسط وسطها ثمنا فلا حرج، وإن قسمها أخرج من هذا أخرج من هذا فلا حرج، والعلم عند الله تعالى. نكتفي أيها الأخوة الكرام فإن الزمن قد داهمنا، نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين وأن يتولانا أجمعين، هو لي ذلك والقادر عليه، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونقول في ختام هذه الحلقة تم الكلام وربنا محمود وله المحامد كلها والجود، ثم الصلاة على النبي محمد ما ناح قمري وأورق عود، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.